أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودين بالله ربنا والإسلام دينا من محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالبركة في الوقت حتى نستطيع أن ننتهي من الأرجوزة غدا إن شاء الله. عندي ثقة في الله سبحانه وتعالى أنه سيمدنا بما تدني عندي إن شاء الله. إن شاء الله النهاردة توقفنا عند البيت في اللي هي إجلاء بني النضير. أيوه 62 اللي هو كان في رابعة الغزو إلى بني النضير في ربيعه الأول، صح كده؟ طيب هنكمل الكلام عن غزوة بني النضير أو إجلاء بني النضير، وبعد كده نقرأ الأبيات. طبعا احنا امبارح كنا وقفنا، طبعا امبارح كانت احداث ما شاء الله كتير جدا في السنه الثانيه والثالثه، والثانيه بالذات احداث كتير، والثالثه كمان فيها احداث معظمها كمان اجتماعيه. والنهارده ان شاء الله في الرابعه هناخد ايه اللي هو اجلاء بني النضير. طبعا احنا امبارح خدنا مقدمه عن اجلاء بني النضير اللي هي حادثه بنت بئر معونه، اتكلمت عنها امبارح شرحتها وايه اللي جرى فيها. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى يهود المدينة حتى يعني يستعينهم في دية ذنيك القتيلين من بني عامر، لأن طبعاً أنتوا عارفين واحد من الصحابة قتل منهم إيه؟ اثنين، الذين قتل عمرو بن أمية الضمري للجوار الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد له. أنتوا عارفين الأول ملك عامر بن ملك بن عامر اللي هو ملاعب الأسنة، اللي امبارح قال النبي صلى الله عليه وسلم ابعث معايا ناس يدعوا قومي الى الاسلام فان ابوا يعني الراجل ده قال لك بقى ايه، ان هو ما ماتش موته طبيعيه، ده مات بالقهر لان هو خلق جواري. دي كبيره جدا ان هو يبقى واخد ناس في حمايته وفي معيته تحت جناحه ويتقتلوا بالشكل ده، كبيره جدا في العرب يعني خيانه عظمى. فجوم يصحوا له مات من كتر ما هو كان بيبكي ومقهور جدا، مع انه كان كافر، لكن هو كان بالنسبه له في حاجات كده شيم يعني في اخلاق كده ما حدش يتكلم فيها. هو معرفش يعني هو كان صادق؟ لا لا لا، هو كان صادق جدا على فكره، هو كان صادق ان هو ياخدهم لبلده، ولكن اللي عمل كده ناس مش منه. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في اول كلامه قال لي ايه؟ قال له اني اخشى عليهم من اهل نجد، يعني هم مجرمين وممكن يعملوا ويساووا فيهم. فهو قال له لا ما تخافش ان هم في جواري، لكن خلق الجوار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى يهود بني النضير فلما اتاهم يستعينهم في ذينك القتيلين قالوا نعم يا ابا القاسم نعينك على ما احببت مما استعنت به بنا عليه. ثم خلى بعضهم الى بعض، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم راح لهم وقال لهم انا عاوز ان انتوا تعينوني وندفع الديه بتاعت القتيلين وكده، فقالوا له طب خلاص مفيش مشكله يا ابا القاسم احنا معاك وهنعمل لك اللي انت عايزه. ثم خلى بعضهم الى بعض فقالوا انكم لن تجدوا الرجل على مثل حالي هذه ابدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنب جدار من بيوتهم قاعد. النبي صلى الله عليه وسلم الهدوء يا اخواتي لو سمحت، هو ليه اللي بيقعد بيبقى فيه قلق في القعده؟ ايه الهدوء؟ لان كله شوفوا بيبص للي بيقعد. طيب فهم النبي صلى الله عليه وسلم قاعد جنب بيوتهم، فمن رجل يعلو على هذا البيت؟ وهم بيكلموا بعضهم بقى مين راجل يطلع على هذا البيت فيلقي عليه صخره فيريحنا منه. مين اللي يطلع يرمي على النبي صلى الله عليه وسلم صخره يريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب احدهم فقال انا لذلك، فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضوان الله عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء، جاء الخبر صلى الله عليه وسلم إن هو إلى وحي يوحى بما أراد القوم، فخرج فقام وخرج راجعا إلى المدينة. فلما استلبس النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قاموا في طلبه، فلقوا رجلا من المدينة فسألوه عنه، فقال رأيته داخلا المدينة. الصحابة ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم، فهو راح فين؟ قالوا له، ففي واحد قال لهم ايه؟ شفته داخل المدينة. فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه، فأخبرهم الخبر بما كانت اليهود أرادت به من الغدر، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم. يبقى إجلاء بني قينقاع كان بسبب أنهم اعتدوا على امرأة في غزوة بني النضير، أو إجلاء بني النضير اعتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا هيرموا عليه صخرة يموتوه صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا امر بقطع نخيلهم اللي هم فتحصنوا منه في الحصون. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يغزوهم ويطلعهم من بيوتهم وبتاع، فتحصنوا منه في الحصون، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل والتحريق فيها. يعني هم بيستخبوا كمان ورا النخل بتاعهم، فقال لهم ايه؟ النخيل. طبعا لازم تفهمين ان النخيل دي كانت مصدر العزه وراس المال بالنسبه للعرب كلهم. اللي عنده نخل جامد ده هو ده اللي ايه؟ الغني الفظيع المليونير يعني. تمام. فالنخيل ده كان بالنسبه لهم مش بس ان هم بيستخدموا فيه واو، ولكن مصدر عزه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاوز يذلهم ويقهرهم على اموالهم، فبدا يحرق الايه؟ النخيل. فنادوه ان يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنع، فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ انت كنت بتقول ان ما ينفعش نعمل حاجه سيئه، ما قطعتم من لينه أو تركتموها قائمة إلا بإذن الله وليخزي الفاسقين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا، ده مش من عنده، ده أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع نخيل بني النضير وأحرقها، والذي أتلفه الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك إنما هو البعض ثم ترك الباقي. وقد نزل القرآن تصويبا لما أقدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قطعا وإبقاء في الآية اللي احنا لسه قايلينها. واتفق الأئمة أن ما غنمه المسلمون من أعدائهم بدون قتال، اللي هو اسمه إيه بقى؟ الفاي، مش الغنائم بقى، الفاي، اللي هو ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط إيه؟ رسله على من يشاء من عباده. فهي دي النقطة اللي هو من يشاء، فهي دي النقطة اللي هي سورة الحشر، اللي هو إيه؟ اللي هي الفاي، اللي هو أنا يعني بتدخل تاخد فلوسي وأسلحتي واواوا بدون قتال. ده الفرق ما بين الفاي والإيه؟ والغنائم. يعود النظر والتصرف فيه إلى ما يراه الإمام من المصلحة، وأنه لا يجب عليه تقسيمه بين الجيش كما تقسم عليه من الغنائم التي غنموها بعد قتال وحرب. طيب، يبقى دي ايه؟ غزوة بني النضير. خلاص هم أجلوا، اللي هم يهود بني النضير يخلون طبعا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يقول الأبصار ليه بقى من كتر الغل اللي فيهم مش عايزين يسيبوا بيوتهم المسلمين يعودوا فيهم، فبيعملوا ايه؟ يخربوها، يحرقوها. نفس اللي بيعملوا دلوقتي، نفس اللي بيعملوا دلوقتي في المستوطنات، نفس الكلام، اللي هم يحرقوا البيوت ويخربوها ويبوظوها قبل ما يمشوا، اللي هو ايه؟ عليا وعلى أعدائي. طيب، نقرأ بقى المتن الجديد النهاردة. طب تعالوا نجيب قبلها كده بكم آية وإيه ومعايا، لأن في أخوات بيكلموني بيقولوا أنتم ما بقتيش بتخلي الأخوات يقرأوا ليه؟ مش عارفة، مش احترت رايح مين. أقرأوا معايا الأبيات اللي احنا خدناها امبارح علشان تثبت معاكوا أخوات، لأن في الأخوات في ما بيقروش وفي بيروحوا سبحان الله يقروا مرة واثنين وثلاثة. تمام. طيب، فنقرأ من أول من أول 48. يلا معايا بقى، يلا. وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر إلى دواط ثم بدر ووجب، تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذي العشير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعباني، والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر، ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر، وفي زكاة المال خلف فدر، وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر، زوجة عثمان وعرس الطهر فاطمة على علي القدر، وأسلم العباس بعد الأسر، وقينقاع غزوهم في الإسر، وبعد ضحى يوم عيد النحر، وغزوة السويق ثم قرقرة والغزو في الثالثة المشتهرة في غطفان وبني سليم وأم كلثوم بنة الكريم زوج عثمان بها وخصة ثم تزوج النبي حفصة وزينبا ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد والخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا وفيها ولد الصبت الحسن وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع الأولى وبعد موت زينب المقدمة وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش ثم بدر الموعد وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما كيف صلاة الخوف والقصر نمي وآية الحجاب والتيمم قيل ورجمه اليهوديين ومولد الصبط الرضا الحسيني وكان في الخامسة اسمع وثقي الإفك في غزو بني المصطلق ودومة الجند لقبل وحصل عقد بنة الحارس بعد واتصل وعقد ريحانة في ذي الخامسة ثم بنو لحيان بدء السادسة وبعده استسقاؤه وذو قرد وصد عن عمرته لما قصد وبيعة الرذوان أول وبنى فيها بريحانة هذا بينا وفرض الحج بخلف فاسمعه وكان فتح خيبر في السابعة وحظر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء الرضية ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقد وسم في شاة بها هدية ثم اصطفى صفية صفية ثم أتت ومن بقي مهاجرا وعقد ميمونة كان الآخرة وقبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة القضى الشهيرة والرسل في المحرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلمي وأهديت مارية القبطية فيه وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره وبنته زينب مات ثم مولد إبراهيم فيه حتما نقف لغاية إن شاء الله بس يا رب خالص أحداث كتير جدا طبعا قلت لك العصر المدني ده وما كناش عارفينها هي دي مهمة بقى أول حاجة هتقابلنا النهاردة بعد غزوة بني النضير موت زينب المقدمة اللي هي موت زينب أم المساكين رضي الله عنها وأرضاها زينب اللي هي أم المساكين اللي هي قلنا امبارح إن هو تزوجها صلى الله عليه وسلم اللي هي زينب إيه اسمها زينب بنت خزيمة الهلالية تمام أحسنتم تمام وبعد موت زينب المقدمة موت زينب بنت خزيمة أم المساكين وكان ذلك في السنة الرابعة إحنا لسه في السنة الرابعة وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في السنة الثالثة فأقامت عنده 8 شهور يعني هي قعدت معاه على زمته قد إيه صلى الله عليه وسلم 8 شهور بس وماتت في ربيع الآخر سنة 4 هجرية خلاص وبعده نكاح أم سلمة بعدها بقى تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة وطبعا أم سلمة لها باع كبير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أكثر زوجاته نقلا عنه بعد السيدة عائشة والسيدة حفصة تعالوا بقى نشوف السيدة أم سلمة كيف تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أسلمت أم سلمة مع زوجها أبي سلمة في أول الإسلام بمكة، وأبو سلمة كان اسمه عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي. لما كثر المسلمون واشتد البلاء والعذاب عليهم أذن الله تعالى لهم في الهجرة إلى أرض الحبشة وهي في غرب مكة، فكانت من أول من خرج من المسلمين فاراً بدينه إلى أرض الحبشة أبو سلمة ومعهم امرأته أم سلمة. طيب، فلما عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، خلاص زوجها توفي عنها أم سلمة، فهي بتقول أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين، أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ وفي حد أحسن من أبي سلمة؟ مفيش. أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بعد زينب بنت خزيمة بعام، بعدها بسنة، وذلك في ليال بقينا من شوال سنة 4. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها 3 وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، وإن شئت ثلثت ثم درت. قالت: ثلث يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها قدامي خيارين: يا إما أقعد معاك 7 ليالي، شوفوا الأدب دخلت النبي صلى الله عليه وسلم، يا إما أقعد معاكي 7 ليالي، بس زي ما هقعد معاكي 7 ليالي هقعد مع كل زوجات زوجة من زوجاتي 7 ليالي، فبالتالي على ما رجع لك هيبقى بعد إيه؟ بعد فترة كبيرة، مش شهر، ده أكتر، تمام؟ يا إما هقعد معاكي 3 ليالي بس وهرجع لك تاني برضو إيه؟ بعد 3 ليالي. فقالت له إيه؟ ثلث، يعني 3 ليالي. قوله إنه ليس بك على أهلك هوان، أي ليس اقتصاري على السلاسل هوانك علي، يعني مش عشان أنت حاجة قليلة ولا حاجة يعني، ولا لعدم رغبة فيك، ولكن لأنه الحكم الحكم، يعني العدل. ثم خيرها بين الثلاث ولا قضاء لغيرها، يعني الثلاث أيام دول مش هيقضي زيهم عند أزواجه، لا يبقى عادي، يبقى هم الثلاث أيام دول عشان هي عروس، وبين السبع ويقضي لبقية أزواجه، فاختارت الثلاث ليقرب رجوعه إليها صلى الله عليه وسلم. وهكذا أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم السرور على أم سلمة بعد أن فقدت زوجها وأصبحت أرملة وأيتامها 4 بلا كفيل ولا معيل، فلم ير عليه الصلاة والسلام عزا ولا كافلا لها ولأولادها غير أن يتزوج بها. ولما خطبها لنفسه اعتذرت إليه، في الأول قالت له لا، ليه بقى؟ قالت: يا رسول الله، إن فيها 3 خصال، أنا فيها 3 حاجات مش كويسين، وأنا امرأة كبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكبر منك. قالت: وأنا امرأة غيور. قال: أدعو الله عز وجل فيذهب عنك غيرتك. قالت: يا رسول الله، إني امرأة مصيبة، يعني عندي إيه؟ صبيان، عندي عيال يعني. قال: هم إلى الله ورسوله. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موافقتها، وقام على تربية أيتامها، ووسعهم قلبه الكبير صلى الله عليه وسلم حتى أصبحوا لا يشعرون بفقد الأب، إذ عوضهم أبا أرحم من أبيهم صلى الله عليه وسلم. قالت أم سلمة: تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلني بيت زينب بنت خزيمة أم المساكين، ما هي ماتت فدخلها مكان بعد أن ماتت، فإذا حبرة فاطلعت فيها، فإذا فيها حاجة كده يعني زي ملاية كده، فبتفتحها كده فلقيت فيها شعير، وإذا رحى وبرمة وقطر، طبق كده ومطحنة رحى يعني وشعير، فنظرت فإذا فيها كعب من إهالة، فيها حتة إيه؟ إهالة دي هي السمنة الزيت إدام يعني، فأخذت ذلك الشعير فطحنته، ثم عصبته في البرمة، وأخذت الكعب من الإهالة فأدمته به، يعني طبخته يعني، فكان ذلك طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أهله ليلة عرسه، عروسه دخلت قعدت تطحن دقيق وتفتح الماء وتعمل. فرضي الله عن أم سلمة كانت أول العشاء عروسا وقامت من آخر الليل تطحن، رضي الله عنها وأرضاها. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، طبعا كان ليها مناقب كبير جدا وكان ليها مناقشات شديدة وجميلة ورائعة زي كده السيدة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت تناقشه فكانت تستخرج منه الأحكام صلى الله عليه وسلم. فبتقول له في حديث من أحاديث معه: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو؟ الرجال بيغزو احنا لا نغزو، وانما لنا نصف الميراث، احنا كمان لينا ايه؟ نصف الميراث. فانزل الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ما اسمع الله ذكر النساء في الهجرة. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما جابش سيرتنا في الهجرة واحنا هاجرنا. شوفوا المناقشات، عشان اللي بيفتكروا ان الاسلام ضحض المرأة وكتمها وانتوا عايزين تكتموهم وانتوا عايزين تعبوه في البرطمانات، مين قالك كده؟ دي اوهام في دماغ كنتوا بس، مين قالك كده؟ دي شوف السيده ام سلمة بتناقش النبي صلى الله عليه وسلم في القران، بتقول ربنا ذكر المهاجرين وما ذكرش المهاجرات. طب احنا فين؟ طب ما احنا هاجرنا. فانزل الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. يعني هي كانت بتسال وايات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تتلى الى يوم القيامه. طبعا في احداث كتير جدا للسيده ام سلمة على النبي صلى الله عليه وسلم، بس احنا ايه هنكتفي كده علشان الوقت. طبعا سالت عن ضفائر، فك الضفائر في الجنابه، وسالت عن اشياء كثيره بس عشان نلحق ان شاء الله نخلص. وبنت جحش ثم بدر الموعدي، يبقى بعد موت زينب بنت خزيمه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم الاول ام سلمة، وبعدين تزوج بنت جحش. بنت جحش دي اللي هي زينب بنت جحش بالظبط كده، بنت عمه النبي صلى الله عليه وسلم الذي طلقها زيد وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. زينب بنت جحش طبعا هي خطب النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وهي بنت عمته، فرضيت وظنت انه يخطبها على نفسه، يعني هو رايح يخطبها صلى الله عليه وسلم، فهي افتكرت ان هو ايه بيخطبها لنفسه. فلما علمت انه يخطبها على زيد بن حارثه اللي هو زيد بن حارثه اللي هو كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ابت رفضت وانكرت. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، مش بمزاجك. النبي صلى الله عليه وسلم قال تتجوزي بقى تتجوزي. فرضيت وسلمت وقالت: قد رضيته لي يا رسول الله منكحا، أنت رضيت لي زوج يعني؟ قال نعم. قالت: إذا لا أعصي رسول الله قد أنكحته لنفسي. خلاص. وقد ذكر أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش حين خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة، فأبت. ليه بقى؟ لكونه مولى لا يماثلها في الشرف، فنزلت الآية فرضيت وتزوجها. قال تعالى بعدها بقى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه والله أحق، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. بعد أن استحالت المعيشة بين زيد وبين زوجته زينب بنت جحش، واشتكى زيد للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إنها قد اشتد علي خلقها، بقت بتتخلى علي كتير جدا ومش قادر أعاشرها، وإني مطلق هذه المرأة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال له زيد ذلك قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله. هنا بقى الشبهة اللي بتنقى في هذه الآية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفسه حباً لزينب، وهذا كذب وافتراء، لأن هي أصلاً كانت قدامه صلى الله عليه وسلم وكانت بنت عمته وما كانتش تفيد عليه، ولكن تخفي في نفسك أمر الله أن يطلقها زيد، تخفي في نفسك إن زيد عاوز يطلقها، وتخشى الناس لأن ربنا سبحانه وتعالى قال زوجناكها، يعني ربنا سبحانه وتعالى امره ان يتزوجها من فوق سبع سماوات، فانت خايف من الناس انهم يقولوا طلق او تزوج زوجة ابنه، لانه طبعا كان ابنه بالتبني وبعد كده حرم التبني. فربنا سبحانه وتعالى يقول له ايه؟ بيقول له ايه؟ وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. فالموضوع مش موضوع شهوه كما يكذب الخراصون ويقول لك لا ده هو كان عنده شهوه ناحيه زينب ومش قادر يقول خايف من الناس، هذا كذب وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أي أنعم عليه بالإسلام ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو زيد بن حارثة، وأنعمت عليه أي بالعتق والحرية والاصطفاء بالولاية والمحبة وتزويجه بنت عمتك زينب بنت جحش، أمسك عليك يا زوجك أي لا تطلقها، واتق الله أي اخشه في أمرها، فإن الطلاق يشينها وقد يؤذي قلبها، ورع حق الله في نفسك أيضا، فربما لا تجد بعدها خيرا منها. وكانت تتعظم عليها بشرفها، يعني شايفة نفسها عليه شوية، وتؤذيه بلسانها، فرام تطليقها متعللا بتكبرها، يعني كان عاوز يطلقها وأذاها، فوعظه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشده إلى الصبر والتقوى. وتخفي أي تضمر في نفسك أي ما الله مبديه، أي تخفي في نفسك من الحكم الذي شرعه الله، أي تقول ذلك وأنت تعلم أن الطلاق لا بد منه. يبقى فاهمين يعني ايه تخفي في نفسك ما الله مبديه؟ حاجه باينه، زي ما بالظبط واحده بتيجي تشتكي لك تقول لي كلهم بيضربني وبيسحبني ومقاطعني عن اهلي وما بيصرفش على البيت. سؤال، انت عايشه مع ايه؟ ليه ده ما يتعشى معاه اصلا؟ واحده بتقول لك زوجي طول النهار وليل يكلم نساء وبيعترف لي ان هو بيزني، اقسم بالله هذا يحدث. طب انا عايشه، اقول لها انت عايشه مع ايه؟ ليه ما طردي بالدنيا يعني؟ ليه يعني؟ في حالات يا اخوات ما ينفعش فيها الا الطلاق. ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا سوره كامله في القران اسمها الطلاق ليبين لنا ما هو فقه الافتراق. خلاص، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في امور ما ينفعش فيها التهاون، واحده بتتضرب بالليل والصبح وما بيصرفش عليها وبيكلم نساء وبياخد مرتبها وبيسحلها وبيعمل وبيسوي، طب ايه الميزه يعني؟ ايه الميزه؟ ربنا سبحانه وتعالى ما قالش كده اصلا، ده ما فيهوش الاهليه اساسا للزواج. خلاص خليه قاعد معاه لا اصل فيه يعني، انا دايما اقول للنساء اخفضي الجناح اخفضي الجناح اخفضي الجناح وعيشي واصبري في على حاجات معينه، لكن في حاجات تانية لا. في بقى نساء بيبقوا خانعين جدا ويعني بص كده هو خلاص، لا يا اخوات الله سبحانه وتعالى لا يرضى بذلك. اقل شيء اول واحده هيقول لها السلام عليكم قلبها هيتحرك. طب ليه احنا مش عايزين كده؟ احنا عايزين نسد الذرائع. الراجل لو مش كافي زوجته في كل النواحي، يعني ناحيه معينه مقصر فيها ناحيتين، لكن كل النواحي مش كافيك، لا مال لا معاشره لا ود لا كلمه طيبه لا لسان طيب لا عشره طيبه، يبقى لماذا؟ لماذا؟ ايه يتفرق؟ يغني الله كل من سعته. بس فنسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي لنا ازواجنا وان يهدينا اليها. طيب، لتكون أسوة لمن معك ولمن يأتي بعدك، وإنما غلبك في ذلك الحياء وخشية أن يقول تزوج محمد مطلقة متبناه، وهذا معنى قوله تعالى وتخشى الناس، أي تخشى مقالتهم وتعييرهم الجاهلي، والله أي الذي ألهمك ذلك وأمرك به أحق أن تخشاه، فكان عليك أن تمضي في الأمر من أول وهلة تعجيلا بتنفيذ كلمة الله سبحانه وتعالى وتقدير شرعه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها علي، يعني ايه؟ قل لها علي. فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها، وهي بتعجن، أتاها زيد قال فلما رأيتها عظمت في صدري، لأنه حس إن هي بقت خلاص هتبقى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فمش قادر يعني مش قادر يبص لها، فما استطيع ان انظر اليها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فوليتها ظهري ونكست على عقبي ومشيت، فقلت يا زينب ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر، قالت ما انا بصانعه شيئا حتى اوامر ربي، فقامت الى مسجدها ونزل القران وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير اذن، لان طبعا هو تزوجها من الله سبحانه وتعالى اي هو الذي زوجها اياه. طبعا في برضه احداث كتيره جدا في موضوع زينب بنت جحش هنبقى نرجع لها بعدين لما السيده عائشه تجيب سيرتها. هي هو قال لك الاثنين، اولا هي عظمت في صدري ان هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثاني حاجه خاف قلبه يعني يحن ليها تاني فولاها ظهره وما رضاش يبص لها. لما بيقولك لما اعتدت، لما انتهت عدتها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده حرم التبني في هذا الوقت. طيب، وبنت جحش ثم بدر الموعدي. غزوة بدر الموعدي تسمى غزوة بدر الآخرة، ودي ثالث غزوة بدر تبنى، وسميت بالموعد لأنهم توعدوا إليها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الموعد وبقي 8 ليال، وخرج كفار قريش من مكة مع أبو سفيان حتى نزلوا منطقة اسمها مجنة من جانب الزهران، ثم بدأ لهم في الرجوع. فقال أبو سفيان، بيقول للكفار اللي معاه: يا معشر قريش، إنه لا ينفعكم إلا عام خصيب ترعون فيه الزرع وتشربون فيه اللبن، أما عامكم هذا مجدب وإني راجع فارجعوا. الدنيا بقى حر ومفيش زرع ومفيش مطر ومفيش لبن في ضروع الإبل وكده، فاحنا أحسن حاجة إيه؟ نرجع. فرجعوا. النبي صلى الله عليه وسلم بقي على الموعد، ولكن الكفار رجعوا إلى مكة. طيب، وبعدها الأحزاب، وبعدها الأحزاب فاسمع وعدودي. هنا بقى غزوة الأحزاب، وتسمى الخندق، وهي التي ابتلى فيها الله عباده المؤمنين وزلزلهم وأيد أولياءه سبحانه وتعالى. طيب، غزوة الخندق عايزين نعرف إيه سببها. غزوة الخندق طبعا زي ما احنا شايفين هي في السنة كام؟ احنا في الرابعة دلوقتي أخوات. غزوة الأحزاب في السنة الرابعة. كان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين يوم أحد، وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين، فخرج لذلك ثم رجع للعام المقبل اللي هي زي ما احنا قلنا غزوة بدر. خرج أشرافهم، أشراف اليهود كلهم، إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلبونهم عليه، ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم. يبقى اليهود برضو مفيش فايدة، يعني بنو نضير أجلوا وبنو قينقاع أجلوا، مفيش فايدة فيهم، الخسة في دمائهم. فراحوا القريش يقولوا لهم: إيه، إحنا معاكم بالباع والدراع، وإنتوا إحنا سمعنا إن إنتوا هتطلعوا تغيروا على محمد وإحنا معاكم. فأجابتهم قريش، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم، قبيلة تانية بقى اللي هي غطفان، راحوا يقولوا لهم فوافقوا فاستجابوا لهم، ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك، فاستجاب لهم من استجاب، فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في 4000، ووافقتهم بنو سليم بمر الظالم. وهم يعني خرجوا إيه؟ أعداد كبيرة وقبائل كتير جدا، جمعوا نفسهم فبقوا إيه؟ أحزاب. خلاص كده، عشان كده سمت ايه؟ احزاب. يعني مش قريش الوحده اللي بتحارب زي بدر واحد، لا، ده احزاب بقى، غطفان وبنو سليم ومش عارف ايه، راحوا للقبائل كلها مع اليهود. ولما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه الكرام، اشاروا عليه بعمل خندق في الجهه الشماليه، ولم تكن العرب تعرف ذلك، يعني تخندقوا في انفسهم، ولا المشركين يعرفوا يعدلهم وهم تخندقوا، يعني بمعنى اصح عزلوا نفسهم عن الناس خالص اللي هم الصحابه. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم الفكره، وشرع واصحابه الكرام في حفر الخندق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاركهم بنفسه في ذلك، ويخفف عنهم مشقه الحفر. انتوا عارفين يعني ايه يتحفر خندق في الصحراء بايديهم وبالمعاول وأرض صخرية؟ حاجة يعني من الخيال. وكانوا في غاية الجهد والجوع والبرد. فعن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غدات باردة، ليلة باردة جدا، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، مفيش عبيد يعملونهم الكلام ده، هم اللي بيحفروا بنفسهم. فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر. وجمع على الصحابة رضي الله عنهم إيه بقى؟ مع الأحزاب الذين تمالأوا عليهم، يعني مش بس الأحزاب جايين من كل صوب وحرب يحاربوا، لا، وكمان إيه؟ واجتمعوا على حربهم شدة الجوع وشدة البرد وشدة الخوف، وظهر النفاق، ونزل في ذلك آيات في صدر سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من الإيه؟ من الخوف، وتظنون بالله الظنون. هنالك وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنا بقى الاصطفاء الرباني اللي هو ليوحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. وكانت ايه؟ غزوه الاحزاب. يبقى دي طبعا كانت غزوه الاحزاب، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى بعث فيها جنوده من البرد ومن الرياح ومن الرعب الذي القي في صدر الكفار والمنافقين. طيب ده بالنسبه لغزوه الاحزاب. طبعا كل الغزوات دي ان شاء الله نقعد معاها بعد كده بالتفصيل، بس احنا بناخد نظره عنها. وبعدها الاحزاب فاسمع وعدني، ثم بني قريظه وفيهما خلف، ثم بني قريظه. طبعا احنا قلنا قبل كده ان دايما نقد عبود اليهود بتبقى بعد الايه؟ الغزوات الكبرى، يعني بعد بدر قينقاع، وبعد احد بنو النضير، وبعد الاحزاب قريظه، بنو قريظه. ثم بني قريظه وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما. هنا بقى غزوه بني قريظه اخوات، اللي هي ايه؟ اللي هي نقضوا العهد في غزوه الخندق وظاهروا قريشا واعانوهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من عهد. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من الاحزاب غزا بني قريظه. وبهذا نرى زي ما انا قلت لكم ان دايما نقد العهود بتبقى بعد ايه؟ بعد الغزوات الكبيره اللي غزهم وحنقهم على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع واغتسل، النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب رجع وضع ثيابه واغتسل صلى الله عليه وسلم، أتاه جبريل عليه السلام وقد عصب رأسه. سيدنا جبريل جاي معصب دماغه، فقال: وضعت السلاح يا محمد؟ السلاح؟ إذا أنت خلصت؟ فوالله ما وضعته. ده مين بيقول؟ سيدنا جبريل بيقول له: إذا أنت وضعت السلاح أنا ما وضعتوش. فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ وأنا هقاتل فين؟ وأومأ إلى بني قريظة، يعني لبني قريظة، فأجاب سيدنا جبريل: نعم. يبقى ده أمر من الله سبحانه وتعالى اللي هو إيه؟ يغزو ويحارب اليهود في بني قريظة. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صرفه من الأحزاب ألا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة. وفي رواية العصر محدش يصلي العصر غير فين؟ في بني قريظة. فتخوف ناس فوات الوقت فصلوا دون بني قريظة. ففي صحابة خافوا إن هو إيه؟ الوقت بتاع العصر يفوت، فصلوا قبل ما يوصلوا ديار بني قريظة. وفي صحابة قالوا: لا، إحنا ما نصليش غير في الحتة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها حتى لو الوقت فات. ففي صحابة تانيين صلوا فين؟ في ديار بني قريظة نفسها. تمام كده؟ فما عنف صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. ما عنفش حد منه. اللي صلى قبل ما يوصل قريظة ماشي، واللي صلى بعد ما وصل امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ماشي. يبين لك بقى اللي هو إيه؟ المشقة تجلب التيسير. الموضوع فيه وسع، لماذا نضيقه؟ طيب ده فقه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيهما خلف، اختلاف بين المؤرخين في توقيت الغزوتين اللي هما الأحزاب، فيهما يقصد بهما الأحزاب وبنو قريظة. وفي ذات الرقاع، ذات الرقاع دي برضو غزوة، علمي على الغزوات عشان تجمعين، عشان احنا قلنا في الأول ان هما 19 والإمام مسلم قال ان هما 21. وفي ذات الرقاع علما كيف صلاة الخوف والقصر مميت. يبقى صلاة الخوف علمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في غزوة ايه؟ ذات الرقاع. يبقى ذات الرقاع دي مكان بنجد، وأيضا اختلفوا في تاريخها. لماذا سميت بغزوة ذات الرقاع؟ من كتر مشي الصحابة بالظبط كده، وفي الحر والتعب والرملة و النعال بتاعتهم قطعت، فكانوا يربطون الخرق والرقاع على أقدامهم من الدماء والجروح عشان يعرفوا يمشوا. والله يا أخواتي الواحد يدرس السيرة بيبقى اللي هو إيه؟ أرض شقي وجعين. والله العظيم أقسم بربي الواحد بيبقى مكسوف من نفسه كسفان. إيه كسفان دي؟ مش عارف كسوف يعني عشان تقوم الواحد يصلي الفجر يقوم كسله ويقوم مش عارف ايه عشان يروح مجلس العيد. انا لسه هلبس وانزل اروح المسجد، انا لسه هقعد اذاكر الدرس الفلاني، انا لسه هعمل هقعد احفظ الورد اللي عليا والمراجعه يا استاذه دعاء وصاحبك القران مجرجرنا وراه. انظر انا همه الصحابه يا اخوات، والله العظيم انا ان سلعه الله غاليه. امال هنشوفهم ازاي بس يا اخوات في الجنه؟ عايزين نشوفهم ونقعد معاهم يا اما يوم الجمعه بس، عايزين يبقى كل الاسبوع ان شاء الله. احفظوا الجون عشان تاخدينا معاكم سفر. كما أرجو أن تشدوني والله، أعوذ بالله أن تكون جسرا يوصل الناس إلى الجنة ويبقى بي في النار. اللهم آمين. فكانوا يربطون الخرق على أرجلهم لما نقبت، لما إيه؟ اتخرمت رجليهم، أي رقت جلودها وتنقطت من المشي والحر رضوان الله عليهم جميعا. وفي ذات الرقاع علم كيف صلاة الخوف. يبقى في هذه الغزوة علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كيفية صلاة الخوف. وآية الحجاب والتيمم. قال ابن كثير في البداية والنهاية: ولا خلاف أنه اللي هو نزول الحجاب نزل صبيحة دخوله بزينب بنت جحش. عشان كنت أقول لك هنرجع تاني لزينب بنت جحش، لأن زينب بنت جحش قصتها طويلة شويتين. بيقول لك بقى إيه، ضرب الحجاب صبيحة زواجه صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. أولا زينب بنت جحش دي كانت جميلة جدا رضي الله عنها وارضاها، وكانت هي التي تعدل السيدة عائشة في شبابها وجمالها، فعشان كده كانت السيدة عائشة إيه يعني بتغير منها جدا. طيب هنا بس عايز أتكلم عن موضوع التيمم. كانت صلاة الخوف، لا ده صلاة الخوف كبيرة بقى مش خوف. والقصر نمي أي علم عنه صلى الله عليه وسلم أن هناك صلاة للقصر اللي هي صلاة الخوف تصلى ركعتين. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان صلى أربعا والصحابة صلوا اثنين والجزء الثاني صلوا اثنين. أصلي عشان أشرح صلاة الخوف هنضيع الحق. القصر ده هنا لوحدها، القصر مش عند السفر، القصر دي في صلاة الخوف بالظبط كده. طيب هنا ما بيقولك ايه، كانت عائشة رضي الله عنها سببا في نزول رخصة التيمم. فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي. كانت السيدة عائشة مسافرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر لي، فعقدها ايه اتقطع. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه. مين اللي كان بيدورها على العقد؟ مش عايزك تتحصري طبعا. انت لما بتضيعي حاجه انت عارفه ايه بيجرالك، فخلي بالك من حالتك الله يرضى عليك. فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، واقام الناس معه على التماسه. الناس تقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم يدوروا على عود مين؟ السيده عائشه. برضه ما تتقبريش عادي. وليسوا على ماء، ما كانش معاهم مية يتوضوا بيها. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت بنا عائشة؟ عائشة مقعدانا عشان ندور على العود، وإحنا ما معناش مية نتوضأ. أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء معه وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام. مين اللي نام؟ النبي صلى الله عليه وسلم. على رجل مين؟ على السيدة عائشة. برضو إيه ما فقال: حبست رسول الله، ده مين بيقول؟ سيدنا أبو بكر. حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، قاعد يضربني في وسطي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. النبي صلى الله عليه وسلم نايم فأنا مش عارفة أتحرك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، مفيش مية، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد العقد تحته. البعير قام من هنا لقوا العقد تحته، يبقى ده سبب الله سبحانه وتعالى. بصوا في كل تدبيره حكمة، ربنا سبحانه وتعالى جعلهم يباتوا في الحته دي عشان ايه؟ ما جعل عليكم في الدين الحرج، عشان ييسر على امه محمد ان يبقى في رخصه في التيمم. قال الحافظ في الفتح في الحديث دليل على فضل عائشه وابيها وتكرار البركه منهما. طيب قيل ورجمه اليهوديين وهما الرجل والمرأة اللائي زنيا وأتي بهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأحضرت التوراة وأقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم الزنا فيها الرجم. قيل ورجمه اليهوديين، يبقى في السنة كام؟ الرابعة. ومولد الصبط الرضا الحسيني، السيدنا الحسن اتولد امبارح في السنة كام؟ التالتة. والسيد الحسين اتولد في السنة كام؟ الرابعة. ميلاد الحسين، واختلف العلماء في موعد مولده والراجح أنها في السنة الرابعة. هنبدأ في الخامسة بقى. وكان في الخامسة اسمع وثقي الإفك في غزو بني المصطلق. هنا بقى إيه؟ غزوة بني المصطلق. طيب تعالوا بقى نشوف غزوة بني المصطلق دي وحادثة الإفك. طبعا حادثة الإفك حاجة مهمة جدا لازم نذكرها. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه. تمام؟ الأول غزوة، نتكلم الأول عن غزوة بني المصطلق. غزوة بني المصطلق دي هم بطن من خزاعة، يعني هم قبيلة، وتسمى أيضا الغزوة دي عشان لو لقيتها في كتب تانية اسمها غزوة المريسيع. المريسيع هتلاقي كده بين المصطلق وما بين قوسين كده المريسيع أو غزوة المريسيع. المريسيع دي كانت ماء، كان ماء لهم يعني منطقة فيها مية زي بئر كده في المنطقة، كان اسمه المريسيع فسميت بغزوة المريسيع. وقد لقياهم صلى الله عليه وسلم على هذا الماء وهزمهم وقتل من قتل منهم وسبى النساء والذرية صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هزمهم في هذه الغزوة، هزم الكفار، قتل من قتل منهم وسبي من سبي منهم وأخذ منهم سبي وذرية، وهيبقى منهم السيدة جويرية بنت الحارث اللي هيجوزها النبي صلى الله عليه وسلم من سبي هذه الغزوة. خلاص كده يبقى دي غزوة ايه؟ بني المصطلق. طيب قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، يعني إيه يعمل إيه؟ قرع من اللي تروح معاه من زوجاته. فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة الغزاة اللي هي بني المصطلق، فخرج فيها سهمي أنا اللي طلعت معاه، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب. بعد ما أنزل إيه؟ يعني هما كانوا إيه؟ متغطيين تماما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فكنت أحمل فيها ودجي وأنزل فيها، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، وإحنا راجعين بقى ودنونا من المدينة قافلين راجعين، آذن ليلة بالرحيل. فقمت حين آذنون بالرحيل، خلاص كانوا قاعدين يستريحوا بعد كده قاموا خلاص يا جماعة إحنا إيه هنمشي، فمشيت حتى جاوزت الجيش. فلما قضيت شأني، يعني كانت رايحة تقضي حاجتها رضي الله عنها وارضاها، فلما قضيت حاجتها أقبلت إلى رحلي، فلمست صدري، مسكت صدري كده حسس عليه، فإذا عقد لي من جزع زفار قد انقطع. تاني عقد السيدة عائشة ما لقيتوش في صدرها، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني بتغاؤه، قعدت ادور عليه فتاخرت فحبسني ان انا بدور عليه. قالت: واقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني، الناس اللي كانت تشيلني، راحوا يشيلوا الهودج بتاعي، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت اركب عليه وهم يحسبون اني فيه. هم فاكرين ان انا قاعده في الهودج، وهم شالوا الهودج حطوه على الجمل ومشي. فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت اركب فيه وهم يحسبون اني فيه. وكان النساء اذ ذاك خفافا، كانوا خفاف ولم يغشهن اللحم، وما كانش فيه لحم اكل اصلا. اذا كان احنا بنقول يا عروسه ودخلت لقيت شويه دقيق وشويه شفايق، هو كان فيه اكل اساسا عشان تدخل؟ فلم يغشهن اللحم انما ياكلن العلقه من الطعام. فلم يستنكر القوم خفه الهودج حين رفعوه وحملوه. وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فصاروا مشي، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب. رحت في حتة لهم كان عبيد فيها فيش حد ولا داعي ولا مجيب، فتيممت منزلي، قعدت في الحته اللي انا كنت فيها منزلي، يعني المكان اللي انا كنت قاعده فيه، الخيمه اللي انا كنت فيها الذي كنت به، وظننت انهم سيفقدوني فيرجعون الي. انا افتكرت انهم ايه ده، فين عائشه مش موجوده، طبعا نرجع ندور عليه. فبينا انا جالسه في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان ابن المعطل السلمي ثم الزكواني من وراء الجيش، كان متاخر عنهم شويه سيدنا صفوان ابن المعطل. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفاني، صحيت وهو عمال يقول ايه، انا لله وانا اليه راجعون. فخمرت وجهي بجلبابي، يبقى هنا هي اصلا كانت ايه، كانت منتقبه يا اخوات، بنقول فخمرت وجهي، يعني وهي نايمه ما كانش الحجاب على ايه، على وشها. فلما شفته حست هي ما شفتوش، بتقول لك انا صحيت على صوت استرجاعي، تمام، راحت ايه مخمره وشها بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمه ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي، وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها، فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش مواغرين في نحر الظهيرة وهم نزول، الجيش لسه بينزل وإحنا إيه لحقناه وما فيش مشكلة. قالت فهلك من هلك، وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه، اللي هو مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول. عمالين يكلمه وعمال يسمع وينشر ويوسع الدائرة. وقال عروة أيضا لم يسمى من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت، طبعا الثلاثة دول اللي هم من الصحابة اللي وقعوا في الكلام عن السيدة عائشة ولم يردوا الكلام، ولكن عقيدتنا في الصحابة الترضي عليهم أبدا، ما تقوليش إن هي حصل منها كذا أو هو حصل منه كذا، حسان بن ثابت ومصطح بن أساسة وحمنة بنت جحش، الثلاثة دول يعني تناقلوا الكلام أو موقفش، يعني ما وقفهوش، ولكن رضي الله عنهم جميعا فهم بشر. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم المغفرة. في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة، كما قال الله تعالى وإن كان كبر ذلك يقول عبد الله بن أبي بن سلول. قالت عائشة فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، كانت تعبانة بعد ما رجعت من الغزوة، سفر إيه أخوات بالسبعمائة كيلو وبالتمنمائة كيلو، سفر رهيب، فرجعت فكانت تعبانة، فحين قدمت شهرا يعني تعبت شهر، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك وهي ما تعرفش حاجة، لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. مش حاسة أن عنده إيه اللطف العادي اللي أنا متعودة منه لما بشتكي من المرض، إنما يدخل علي رسول الله فيسلم ثم يقول كيف تيكم، يعني أنتوا عاملين إيه، ثم ينصرف، فذلك يريبني ولا أشعر بالشر، حتى خرجت حين نقهت، لما خفيت شوية خرجت، فخرجت مع أم مصطح قبل المناصر، وكان متبرزنا، المكان اللي بيتبرز فيه عافاكم الله، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، مش طول النهار كده، من الليلة لليلة مرة واحدة بتروح إيه مكاننا تتبرز عافاكم الله، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، يعني قبل التقدم بقى من الكنف تبقى قريبة من البيوت، لا كانوا يطلعوا في الصحراء يمشوا. فخرجت أنا وأمي مصطح وهي ابنة أبي رهم بن عبد المطلب وأمها بنت صخر بن عامل خالة أبي بكر الصديق، يبقى أم الست دي خالة مين؟ يبقى ابن الست دي أمه يعني جدته، تمام؟ كأنها إيه؟ إن هي خالة أبو بكر الصديق، في الرأي الولد ده كأنه ابن خالته، ابن خالة أبو بكر الصديق. وابنها مصطح بن أساسة ابن عبد المطلب. فأقبلت أنا وأمي مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعصرت أم مصطح في مرطها، يعني إيه؟ اتكعبلت كده في هدومها يعني. فقالت تعس مصطح، هي اتكعبلت في هدومها فراحت قايلة إيه؟ تعس مصطح ابنها. فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ إزاي تقولي عليه كده، ده شهد بدر. فقالت أي همتاه، فأنت لم تسمعي ما قال. أنت ما سمعتيش هو قال إيه؟ قلت ما قال، فأخبرتني بقول أهل الإفك. قالت فازددت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال كيف تيكم عاملين إيه؟ فقلت له أتأذن لي أن آتي أبويه؟ ممكن أروح أقعد عند أهلي؟ قالت وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، أنا عايزة أروح أشوف إيه الخبر صح ولا لا، أسأل أمي وأبويا اللي بيتقال عليا. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمي يا أمتاه ماذا يتحدث الناس؟ قالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها، انت جوزك ايه بيحبك، لها ضرائر وليك ضرر الا اكثرن عليها. قالت فقلت سبحان الله، اولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى اصبحت لا يرقأ لي دمع ولا اكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهم قصة كده كانت عن منبر يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم هي بتقول بقى فبكيت يومي ذلك كله لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي. شوفوا المصيبة وابتلاء مش معقول، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكتر واحدة بيحبها هي يعني الحصان الرزان، ويقال فيها هذا الكلام والله ما سلمت منه وما سلم منها، ده جاي معاها صفوان بن المعطل يبقى أكيد نالوا من بعض ليلا. فبتقول لا يرقأ لي دمع، فبينما أبواي جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت فبينا نحن على ذلك، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم حتى جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، ما جاليش من ساعة ما إيه اتقال اللي اتقال، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء، مفيش حاجة نزلت عني ولا أي حاجة، شهر كامل. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس شهد الله، ثم قال أما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى، وإن كنت ألمنت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، مش عايزة تعيط. فقلت لأبي أجب رسول الله عني فيما قال، أنا مش هقول. فقال أبي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي رسول الله يا أمه. قالت أمي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت وأنا جارية حديثة السن إني لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، أنتوا صدقتوا الكلام ده عني، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الله أكبر. الصبر يا خالد، احنا أي مشكلة أقسم بالله تفهم بتقابلنا في حياتنا وعياط وصريخ واقفل على نفسك اوضه وما اطلعش على خمس دقايق ليه؟ أرأيت صبر عائشة وهي بتقول لك حديثة السن ولا أقرأ من القرآن كثيرا، لكن عرفت يعني إيه صبر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها لو بريئة ربنا يبرئك، لو مش بريئة توبي إلى الله. أبويا مش هيجاوب، أمي ما جاوبتش، خلاص هي قالت الكلمتين اللي عندها، بتقول لي قلص دمعي نشف. أين نحن من هذا الخط؟ من هذه الشيء وهذه الخلق لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحولت واضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيي بأمر. أنا أحقر من أن ربنا يتكلم عني في آيات، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فوالله ما رام رسول الله مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم لسه ما أمشي ومحدش اتحرك من الناس اللي كانوا قاعدين، إلا فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحضر منه العرق مثل الجمان صلى الله عليه وسلم. يتنزل عليه الوحي في عز الشتاء صلى الله عليه وسلم، فكان ينحدر منه العرق كاللؤلؤ من على جبينه من شدة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه، قالت فسري عن رسول الله، سري يعني خلاص انتهى الوحي خلاص، وهو يضحك. فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برئك. فقالت لأمي قومي إليه، فقلت لا والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. لا ربنا اللي برأني رضي الله عنه والله حبا جدا رضي الله عنه والله. قالت وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر آيات. ثم أنزل الله هذا في براءتي، قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح بن أساس لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أي يؤتوا للقربى والمساكين وما إلى آخره. ده كانت حادثة الإفك. طبعا حادثة الإفك بقى فيها ما فيها من الدروس المستفادة، ولكن ليس مجالي الآن. طيب دي حادثة الإفك اللي حصلت في غزوة إيه؟ بني المصطلق. وكان في الخامسة اسمع وثقي الإفك في غزو بني المصطلق، ودومة الجند قبل وحصل عقد ابنة الحارس بعد واتصل. طبعا هنا فيه ودومة الجند، طبعا هنا دومة الجند دي برضو غزوة، برضو اسمها دومة الجند غزوة. قبلوا أي قبل غزوة بني المصطلق، يبقى دومة الجند دي بيقولك قبلوا، يبقى قبل إيه؟ غزوة بني المصطلق. كانت في شعبان كما جزم بذلك ابن القيم وابن كثير. دومة الجندل الجندل، دومة الجندل دي كانت غزوة أيضا من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تبعد عن المدينة 750 كيلومتر، 750 كيلومتر تبعد عن المدينة. أخذها النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما في سير الجاد، مشي جد جدا 15 يوم 750 كيلو. لما الواحد بيسافر مثلا مطروح بالعربيه المكيفه اللي مش عارفه ايه ناقص ينزلك الاكل من السقف، والواحد ايه ركب وين ركب ايه يما وحاجات كده، والرجاله كمان مش احنا بس. اصابنا الوهاب، نسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع بيننا من بلاد. يبقى ده كان السنه كام يا اخوات؟ دومة الجندل دي الجندل كانت في السنة الخامسة الهجرية. طيب طبعا في هذه الغزوة برضو لم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فيها قتال، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم منها، ولكن هي كانت غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده زواج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية بنت الحارث، زواجه صلى الله عليه وسلم من جويرية بنت الحارث على إثر غزو بني المصطلق. أيوه بالظبط، كانت وقعت في أسر ثابت بن قيس فكاتبها على نفسه. يعني إيه كاتبها على نفسه؟ يعني قال لها إيه اللي هي إيه؟ فكاتبوهم خلاص كده، اللي هي إيه يعني إيه كاتبوهم؟ يعني يجي مثلا العبد يقول له مثلا أنا هدفع كل شهر من فلوسي مثلا كذا وكذا وكذا لغاية ما إيه؟ ما تفك أسري وتسيبني، ابقى حر يعني ما بقاش عبد، هي دي المكاتبه خلاص كده. يبقى دي ايه؟ جويريه بنت الحارث. جويريه بنت الحارث التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان زي ما احنا قلنا من بني المصطلق. فعن عائشة أم المؤمنين قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق، ووقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس، وكاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلوة وملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، يعني بتقول له إيه تكمل لي الفلوس عشان أحرر نفسي. قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها. طبعا السيدة من عائشة، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت، فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك. يعني هي سيدة عائشة شافتها قبل ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما شافتها كلمتها قالت لك إيه ده، هتقول للنبي صلى الله عليه وسلم بالشكل اللي أنا شفته ده هيتجوزها، ما لم يخف عليك. فوقعت في السهم لثابت بن قيس، فكتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي. قال: فهل لك في خير من ذلك؟ يعني إيه رأيك في حاجة أحسن من كده؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم. يعني في ناس أعتقوا من بني المصطلق كرامة لصهر النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية بنت الحارث. يبقى ده كان زواجه بجويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضها. يبقى ده كان سنة كام؟ 5. وعقد ريحانة في ذي الخامسة، ثم بنوا لحيانة بدء السادسة. ريحانة بنت زيد هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من سبي بني قريظة. يبقى الأولانية جويرية بنت الحارث كانت من بني المصطلق، أما ريحانة بنت زيد كانت من مين؟ من سبي بني قريظة. لا طبعا مسلمة بس سبيت، يعني أو أسلمت بعد السبي. ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها، وابن القيم يؤكد أنها كانت أمته وكان يطؤها بملك اليمين ولم تكن زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأثبت عند أهل العلم والله أعلم اللي هي كانت زوجته أم لم تكن زوجته رضي الله عنها. اللي هي ريحانة بنت زيد. خلاص يعني اختلف العلماء هل هي كانت زوجته فعلا اعتقها وتزوجها ام كان يتأوى بملك اليمين فقط، اختلفوا في اي. والنبي صلى الله عليه وسلم وما ملكت ايمانكم يا اخوات، ما تعرفوش حاجه اسمها ملك اليمين؟ طيب ما هو كان النبي صلى الله عليه وسلم له ملك يمين. طيب ثم بنوا لحيان بدء السادسه. بنوا لحيان ايضا غزوه كانت في جمادى الاول من السنه السادسه، وكانت لأخذ سهر حادث الرجيع. فاكرين حادث الرجيع بتاع امبارح اللي هو بئر معونة؟ بئر معونة بقى كان قبله حادثة زيها بالظبط اسمها حادث الرجيع، مات فيها 10. دي بقى كانت ايه بياخدوا سهر حادث الرجيع، فسمعوا بنو لحيان بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فهربوا في رؤوس الجبال فلم يقدروا منهم على أحد صلى الله عليه وسلم. غزوة برضو بني لحيان دي غزوات صغيرة ما كانش فيها قتال كبير، فاهمين يا خالد؟ بنوا لحيان علموا على الغزوات. وبعده استسقاؤه وذو قرض. ذكر ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء. لما المشركين كانوا بيروحوا كانوا أول حاجة يحوطوا عليها إيه؟ أماكن المية الأبار وكده علشان إيه تبقى معين ليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي في بعض غزواته. يعني إيه يستسقي؟ يستسقي أن يطلب من الله أن ينزل ماء من السماء، وإذ استسقى موسى لقومه صح؟ يطلب السين اسمها طلب، سين الطلب، أن يطلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. أصاب المسلمون العطش فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال المنافقون: لو كان نبيا لاستسقى لقومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد قالوها؟ إنهم قالوا كده: عسى ربكم أن يسقيكم. ثم بسط يديه صلى الله عليه وسلم ودعا، فما رد يديه حتى أظلهم السحاب وأمطروا، وشرب الناس وارتوى صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه هنا؟ وبعده استسقاؤه وذو قرض. ذو قرض غزوة جديدة. غزوة ذو قرض وكانت بعد غزوة بني لحيان بليالي. قال ابن كثير احنا كده في السنة السادسة ذو قرض. قال ابن كثير ثم أغار من بعد مقدمه المدينة بليال عيينة ابن حصن. في واحد اسمه عيينة ابن حصن أغار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم بالغابة فاستقاها وقتل راعيها. يعني إيه لقاح؟ صغار الإبل. أغار على صغار الإبل بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم فاستقاها يعني خدها وقتل راعيها وقتل الراعي بتاعها وهو رجل من غفار. وأخذوا امرأته فكان أول من نظر بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه. يعني واحد شاف الحادثة دي وقال بس سبهولي بقى أنا هطلع أجيب. يجيب مين؟ اللي هو عيينة ده المشرك اللي راح أغار على إبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انبعث في طلبهم اللي هو سلمة بن عمرو الأكوع انطلق فيه ان هو يجيبهم يجيب الناس اللي ايه اللي خطفوا اللي قتلوا الراجل وخدوا مراته وخدوا الايه الماشيه ده. وكان لا يسبق الراجل اللي هو عمرو بن العمرو الاكوع ده ما كانش حد بيعرف يسبقه. فجعل يرميهم بالنبل يرميهم بالايه بالنبال ويقول خذها انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع. يعني النهارده يوم الايه الجبنه يعني هجيبه. واسترجع عامة ما كان ما بأيديهم يعني جابوا كل اللي كان معهم ايه تاني. ولما وقع الصريخ في المدينة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من الفرسان فلحقوا بسلمة بن الأكوع واسترجعوا اللقاح عند منطقة ايه ذو قرض. تمام يبقى دي ايه غزوة تعتبر غزوة من غزوة. طبعا احنا بنحكيها في كلمتين طبعا بس هي بتبقى غزوة. وصد عن عمرته لما قصد. طبعا هنا لما قصد اي قصد مكه معتمرا سنه 6 هجريه اللي هو بعدها يبقى صلح الحديبيه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا خرج صلى الله عليه وسلم في 1000 من اصحابه ولم يتيسر لهم العمره واتفقوا مع قريش على شروط ويكون الاعتمار من العام القادم. ولم يعتمر صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوه. فيه علماء بيسموها غزوه الحديبيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان رايح يعتمر فالمشركين صدوه وحدثت الهدنة التي بينه وبين المشركين. وهذه الهدنة تعد من أكبر الفتوح الإسلامية الأرض. الهدنة اللي هي هدنة الحديبية. طب نكمل وهنحكي دلوقتي الحكاية. وبعده استسقاؤه وذو قرض وصد عن عمرته لما قصد. يبقى صد عن عمرته سنة كام؟ 6 هجرية. وبيعة الرضوان أول وبناء. وبيعة الرضوان دي اللي هي قبل صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة. بايعهم على إيه بقى؟ لما بعث عثمان مكة للتفاوض النبي صلى الله عليه وسلم بعث سيدنا عثمان بن عفان مكة عشان يتفاوض مع المشركين في أمر العمرة للنبي صلى الله عليه وسلم. الأسفة معلش الأسفة إن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة ويعتمر يعني تمام كده. فسيدنا عثمان بن عفان دخل مكة ونقل إلى المسلمين أن عثمان رضي الله عنه قد قتل. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام على القتال وتسمى بيعة الرضوان اللي هي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يبقى الصحابة كانوا بيبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على القتال إن هم يدخلوا مكة ويقاتلوا المشركين. ليه؟ عشان أشيع عن عثمان بن عفان قد قتل. فتمت هذه البيعة قبل الصلح. قبل صلح إيه؟ قبل صلح الحديبية. ناخد بس نبذة كده عن صلح الحديبية. فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل لكم من أمركم. قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هاتي اكتب بيننا وبينكم كتابا. دلوقتي انتوا خلوا بالكم معايا النبي صلى الله عليه وسلم طالع في 1000 وشويه من الصحابه ووقفوا على مشارف مكه ومعهم البدن جايبينها يهدوا بها الى الكعبه هديا يعني بالغ الكعبه وخلاص وبيستعدوا ومحرمين وماشيين يقولوا لبيك اللهم لبيك ورايحين يعملوا عمره. جم المشركون قالوا بس اقفوا عندكم مفيش عمره. فيش عمره سعيد. ازاي؟ هو كده. طب الحكايه، طب الروايه، طب بدات تحصل ايه؟ مفاوضات. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يفاوض الكفار. فجاء مين؟ سهل بن عمرو من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. لا، سهيل بن عمرو ما كانش مسلم، ده كان من المشركين. فقال سهيل اما الرحمن فوالله ما ادري ما هو، ما نعرفش مين الرحمن ده اللي انت بتقول عليه، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب من قبل. فقال المسلمين والله ما نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم، مش هنكتب الا بسم الله الرحمن الرحيم، عجبك ولا مش عجبك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. هي باسمك اللهم دي مش هي بسم الله الرحمن الرحيم؟ شوفوا التساهل يا خالص. طالما الامر لا يمس عقيدتك خلاص، في حاجات في صلح بينفعك وبينفع عيشتك مهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اكتب باسمك اللهم. ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. ده النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله اني لرسول الله وان كذبتموني، ولكن اكتب محمدا ابن عبد الله، مفيش مشكله، بلاش رسول الله. طبعا قال الزهري وذلك لقوله لا يسألونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. طيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه بقى البنود؟ على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. الشرط بتاعنا أنك تسيبولنا البيت إيه؟ نعتمر نطوف فيه. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك يعني ايه؟ ما ينفعش يتقال في وسط العرب ان احنا ايه تلوى دراعنا يعني، وان انت دخلت تعمل العمره بعد ما وقفناك، لا، ولكن العام المقبل تيجي تعتبر امتى؟ العام اللي جاي. فكتب فقال سهيل وعلى انه لا ياتيك منا رجل وان كان على دينك الا رددته الينا. الشرط الثاني بتاعه اول حاجه تعتبر العام اللي جاي، تاني حاجة ان انت اي حد من عندنا يروح يستجير بيه حتى لو كان على دينك هترجعه لنا. شوفوا الإجحاف والظلم. قال المسلمون سبحان الله كيف يرد الى المشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم كذلك اذ دخل ابو جندل ابن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده. واحد جاي من المشركين من معسكر المشركين يعني، بس هو مسلم اسلم يعني، وجاي عمال ايه يرتعش، وقد خرج من اسفل مكه حتى رمى بنفسه بين اظهر المسلمين الحقوني. فقال سهيل هذا يا محمد اول من اقاضيك عليه بان ترده الي. احنا لسه بنكتب البنود اهو بتاعه المعارك، وانا بقول لك ان اي حد يجي يستجير بيك حتى لو كان مسلم هترجعه لنا، وده اول واحد اهو جاي لك ترده لي بقى دلوقتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وما ينفعش. قال له ايه بقى؟ ان لم نقضي الكتاب بعد، احنا لسه ما وقعناش على الاحداث. شوفوا الحكمه يا اخواتنا، التميز في العمل صلى الله عليه وسلم. قال فوالله اذا لم اصالحك على شيء ابدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاجزه لي، يعني سيبه لي. قال ما انا بمجيزه لك. قال بلى فافعل. قال ما انا بفاعل. كان مكر. قال مكرز بل قد اجزناه لك. واحد من المشركين قال له ايه؟ خلاص سيبناه لك. قال ابو جندل اي معشر المسلمين، اي ارد الى المشركين وقد جئت مسلما، الا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال فقال عمر بن الخطاب فاتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت الست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطى الدنية من ديننا إذن؟ قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. أنا عمري ما أعصي ربنا سبحانه وتعالى. قلت سيدنا عمر أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ أنت مش قلت لنا نحن هنيجي نعتمر؟ قال بلى. قال فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به، أنت هتيجي وهتطوف به بس أنت العام اللي بعد. قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطى الدنية من ديننا إذن؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه، امسك باللي هو بيعمله ما تقوحش، فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. أفأخبرك أنك ستأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال عمر فعملت لذلك أعمالا. يعني إيه بقى فعملت لذلك أعمالا؟ جهاد النفس أن يقبل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بمعنى أصح، حتى لو أنت شايفة أن الحاجة دي ما تناسبكيش، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها، تقولي حاضر سمعنا وأطعنا، وتعملي في نفسك أعمالا حتى ترضي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فعملت لذلك أعمالا. قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. خلاص، لأن في إيه؟ حبسها الحابس، فهي إيه؟ هيحلوا، هيستحلوا من الأحرام، من الإحرام خلاص. قال فوالله ما قام منهم رجل، مش قادرين يقوم يتحللوا، مش عاجبهم إن هم هيتحللوا من غير ما يعتمروا. قال ذلك ثلاث مرات، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ثلاث مرات قوموا فانحروا ثم احلقوا، قوموا فانحروا ثم احلقوا، قوموا فانحروا ثم احلقوا، ما حدش اتحرك من مكانه. فلما لم يقم منهم احد دخل على ام سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت ام سلمة يا نبي الله اتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقا فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غمات، مش عجبهم. بس النبي صلى الله عليه وسلم قام ذبح وحلق، هيقعدوا؟ قام سمعنا وطاع. شوفوا الطاعة، الطاعة بركة يا خالص، الامتثال لأوامر الله، لأوامر الله، وأوامر الله هي أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بيقول لك كان بعضهم يقتل بعضا وهم بيحلقوا البعض غما، مش مصدقين نفسهم. ثم جاءه نسوة المؤمنات وإلى آخره من الأحداث بتاعت، بس دي كانت نبذة عن صلح الحديبية. ثم وصد عن عمرته لما قصد، وبيعة الرضوان أول، وبنى فيها، فيها دي اللي هي الايه؟ السنة السادسة، بريحانة يذا بينا. يبقى هو هي دي ريحانة بنت زيد، يبقى هو كان كتب عليها مثلا صلى الله عليه وسلم، وبعد كده هنا ايه؟ في السنة السادسة بنى بها رضي الله عنه. هي ريحانة واحدة خالص، هي ريحانة واحدة. وفرض الحج بخلف، فاسمعه، في نفس السنة اللي هي السنة السابعة فرض الحج بخلف، أي بخلاف في وقت فرضه. قال ابن كثير وكان فرض الحج في السنة السادسة في قول بعض العلماء، وفي التاسعة في قول آخرين، وقيل في العاشرة، يعني فيها كلام هو فرض إمتى، بس هنا الناظم بيوضح إن هي السنة السادسة، السادس لسه ما دخلناش في السابعة، هندخل في السابعة. ايه فين السنة السادسة بقى كده؟ وكان فتح خيبر في السابعة. قول الجمهور ان فتح خيبر كان في السابعة. بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية مكث بالمدينة 20 يوما ثم خرج الى خيبر. ما كانش بيستنى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرجع يومين ثلاثة ويخرج يومين يوم وكده. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية سورة الفتح، وبشره الله سبحانه وتعالى فيها بغنائم كثيرة، اللي هي مغانم مين؟ خيبر. خيبر كانت من أكثر الأماكن والغزوات التي لقي فيها الصحابة غنائم كتير جدا. حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 12 ليلة، وكان ذلك في شدة الحر وأصابته مخمصة شديدة. مخمصة يعني مجاعة شديدة جدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية، طبعا حادثة غزوة خيبر، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحفزهم للقتال ناموا في خيبر الليلة دي وقال لهم: أنا بكرة هدي الراية الواحد، ربنا سبحانه وتعالى هيفتح على إيده هذا الفتح. واستشرف أكابر الصحابة لذلك. كل أكابر الصحابة بقى إيه؟ بدأوا بقى يقولوا: إيه، أنا اللي هروح إن ربنا هو اللي يفتح عليا بالفتح ده. فكان الفائز بذلك حيدرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقتل قائدهم وفتح الله به. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله. ودي من مناقب سيدنا علي وفضله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إن هو إيه؟ يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الله أكبر. قال: فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها. يدوقون يعني يعملون إيه؟ يدوروها في دماغهم، يفكروا فيه، يدوروا مين اللي هياخدها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه، فأتي به، فبصق صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع رضي الله عنه أرضاه. فأعطاه الراية فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ أقتلهم لغاية ما يكونوا مسلمين؟ فقال: أنفز على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني إيه؟ بالراحة كده، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. التوحيد أول حاجة. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. حمر النعم اللي هي إيه؟ الجمال الحمر. ودي طبعا حمر النعم دي كانت عند العرب زي مثلا إيه؟ مرسيدس دلوقتي. فلو ربنا سبحانه وتعالى هدى بيك رجلا واحدا خير لك من يبقى عندك مثلا أجانس مرسيدس. دي قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده في المتن بيقول، يبقى دي غزوة خيبر: وحظر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء الرضية. حظر لحم الحمر الأهلية دي كانت في السنة السابعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل الحمر الأهلية، يعني اللي هي الحمير اللي بتبقى في البيوت، تمام؟ اللي هي يعني بترعى في الحقول وكده، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحمر الوحشية لم تحرم، اللي هي صيد البر. طيب فيها يعني في السنة الكام؟ السابعة. ومتعة النساء الرضية، يعني زواج المتعة حرم أيضا في هذه الواقعة اللي هي في غزوة خيبر. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. طبعا يقال إن هي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية لأنها كانت يعني تساعد في الركوبة وحمل الأشياء وما إلى ذلك، فحتى إيه لا تنقص، يعني ما يبقاش فيها نقص، يعني خلاص يستعان بيها على الحياة، تمام كده. ومتعة النساء طبعا اللي هو زواج المتعة، اللي الناس بيقولوا لك دلوقتي إيه يعني لما نتجوز نواد متعة مش عارف زواج متعة، اللي هم زي الشيعة كده. ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقض. قال ابن القيم: ثم تزوج صلى الله عليه وسلم أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان، ويقال اسمها هند، وهي ببلاد الحبشة مهاجرة، وأصدقها عنه النجاشي. الله أكبر. نكمل بكرة إن شاء الله. حلو.